قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله علمنا في الدرس السابق أن هذه السورة سورة قاف من القرآن المكي وقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة في هذه السورة فقد كان يقرأ بها في العيدين وفي الجمعة هي وسورة القمر وكذلك كان كثيرا ما يخطو بها صلوات الله وسلامه عليه كما جاء فيما رواه الإمام أحمد ومسلم عن أم هشام بنت حارثة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما خص قاف والقرآن المجيد إلا من سن رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يخطب بها يعني أنها حفظت هذه السورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما يخطب بها وهو على منبره صلى الله عليه وسلم السبب والحكمة في عناية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة أن فيها ذكر المعاد وفيها مواعظ عظيمة لكل مؤمن وكل من له قلب كما قال تبارك وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد والقلب موضع التفكير فذكرى بأن الله تبارك وتعالى قادر على إعادة الخلق فهو الذي بدأه سبحانه وتعالى وقد يعني سمعنا في الدرس الماضي تفصيل وتفسير الآيات الأولى من هذه السورة وكلها يعني قد عرض الله تبارك وتعالى فيها قدرته على إعادة الخلق إذ هو الذي أنشأه سبحانه وتعالى ثم فيها تذكير بمصارع الغابرين وتذكير ب موقف بين يدي الله تبارك وتعالى كيف سيكون، وأن الإنسان لا ينفع عند الله تبارك وتعالى إلا عمله. وصور الله تبارك وتعالى فيها يعني مشاهد من الآخرة كأنها حاضرة يعني أمام العين، مشهد المجادلة بين الكافر وبين قرينه، مشهد ملائكة العذاب وهم يسوقون يعني العباد إلى محشرهم، مشهد الكافر المجرم وهو يلقى في جهنم عياذا بالله، مشهد خطاب الله تبارك وتعالى لجهنم وكيف ترد، الله يقول لها لامتلأتي وتقول هل من مزيد، مشهد الجنة وقد قربت وأزلفت لعباد الله تبارك وتعالى المؤمنين وما فيها من البهجة والسرور. فالشاهد أن الله تبارك وتعالى عرض فيها مشاهد عظيمة يوم القيامة، لا شك أنها تزلزل القلب وتعظ من كان في قلبه يعني استعداد للوعظ. بعد أن بين الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في بدء هذه السورة قدرته سبحانه وتعالى على الخلق، قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي أن هذا الإنسان، وهذا رد على هؤلاء الكفار الذين يظنون أو كانوا يعتقدون بأن الله لا يستطيع أن يعيدهم مرة ثانية، فأخبرهم الرب تبارك وتعالى أنه هو الذي خلق الإنسان ويعلم أخص شيء فيه وأدق شيء فيه، وهو وسوسة القلب وخطراته والتي لا يعلمها إلا الإنسان نفسه، بل الله تبارك وتعالى عليم بذلك ومحصي لكل ذلك من الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، أي وكذلك يعني أعماله الظاهرة فإنها تحصى وتكتب عليه، ما يلفظ من قول أي قول يلفظ به، حتى زجره ببهيمة أو غمزه أو لمزه كل ذلك ما يلفظه إلا لديه رقيب أي من الملائكة عتيد حاضر يسجل حسناته وسيئاته وجميع أعماله. ثم قال جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. سكرة الموت هي هذه الغياب عن الوعي الذي يصيب يعني من حضرته من حضره الموت، فإنه يعني يغيب عن وعيه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني ينازع الروح يقول إن للموت السكرات، كما جاءت في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي كان أمامه ركوة من ماء فكان يمد يده في الركوة يعني يبل يده ثم يمسح وجهه ويقول يعني سبحان الله إن للموت سكرات، وذلك أن النبي غش عليه عدة مرات قبل أن يتوفى صلوات الله وسلامه عليه. وهذا أمر يعني معلوم أن الإنسان في النزع فإنه يغيب وأحيانا يغيب ثم يعود إلى مثلا وعيه لحظات ثم بعد ذلك يغيب إلى أن تنزع روحه. وجاءت سكرة الموت بالحق، هذا بالنسبة للإنسان الكافر، تأتي سكرة الموت له بالحق، والحق لا شك أنه موجود في كل وقت وقد أخبر الله تبارك وتعالى به، ومن الحق أن الله حق والجنة حق والنار حق والبعث حق، وكذلك ما يعني مجيء ملك الموت عند رأس الإنسان لينزع روحه حق، وإتيان ملائكة الرحمة للمؤمن حق، وإتيان ملائكة العذاب للكافر والمنافق حق، كل هذا حق وقد أخبر به والمؤمن يؤمن به، لكن الكافر الذي لم يكن يؤمن بذلك فإنه يعني يأتيه هذا الحق في هذه اللحظة فلا يعين الحق إلا هذه اللحظة. وجاءت سكرة الموت بالحق، وذلك عندما يعاين المنافق والكافر ملائكة العذاب وقد أصبحوا منه مد البصر، ويعاين ملك الموت الذي يجلس عند رأسه كما جاء في حديث البراء بن عازب وإن الكافر إذا كان في إقبال من الآخرة وإدبار من الدنيا أي في لحظاته الأخيرة أتاه ملك الموت فجلس عند رأسه، وأتاه ملائكة سود الوجوه معهم كفن من النار وحنوط من النار فجلسوا مد بصره يعني يراهم ببصره، ثم يقول ملك الموت بروحه اخرجي أيتها الروح الخبيثة كانت تسكن في الجسد الخبيث. فهذا الحق، الحق هو عندما يشاهد ويعاين يعني هذا الكافر الملائكة ملائكة العذاب فعند ذلك يؤمن عند ذلك بأن ما كان يعني يذكر به وتقوله الرسل ويقوله يعني الدعاة أن هذا حق. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ذلك يعني هذا الحق هو الذي كنت تحيد منه، أي في الدنيا. والحيدة هي الميت، يعني كلما تذكر به تميل عن ذلك ولا تحب أن تسمعه، كما هو الحال المشاهد في كل كافر ومنافق، فإنه إذا ذكر بالله تبارك وتعالى وذكر بالآخرة وذكر بالبعث والحساب والجزاء فإنه لا يحب أن يسمع هذا ويصرفه بكل طارئ. ذلك ما كنت منه تحيد، أي في دنياك. ثم قال جل وعلا: ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. النفخ معلوم، والصور هو القرن الذي يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفخ فيه، وأن ملكا موكل به وهو إسرافيل، وأنه ينفخ فيه يعني نفختان: النفخة الأولى النفخة التي يأذن الله تبارك وتعالى بها بانفراط عقد هذا الكون المشاهد اللي هو السماوات والأرض، ويصعق كل من فيها كما قال تبارك وتعالى: ونفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. هذه النفخة الأولى، فإذا نفخ النفخة الأولى في الصور فإن الأرض والجبال تحمل وتدك دكة واحدة وينفرط يعني عقد هذا الكون كما قال تبارك وتعالى: إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، يعني خرجت عن مساراتها وعن نظامها الذي وضعه الله تبارك وتعالى فيه. إذا الكواكب انتثرت وإذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. وفي الآية وفي السورة الأخرى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت، إلى آخر هذه المشاهد التي تكون عند النفخ في الصور. هذه النفخة الأولى. أما النفخة الثانية قال تبارك وتعالى: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الأخرى هي النفخة الثانية، ينفخ فيه النفخة الثانية فإذا الناس من قبورهم قياما ينظرون، يعني أنهم أحياء ينظرون بأعينهم، كما قال تبارك وتعالى: فإنما هي الزجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الزجرة هذه هنا هي النفخة الثانية في الصور، فإذا هم بالساهرة، الساهرة هي ظهر الأرض، يعني فإذا هم أحياء بظهر الأرض بعد أن كانوا في بطنها. ونفخ في الصور، أي النفخة الأولى ذلك يوم، هذا النفخة الثانية، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. هذا اليوم الذي توعد الله تبارك وتعالى فيه المكذبين بهذا اليوم. الوعيد هو التهديد، وسماه الله تبارك وتعالى يوم الوعيد، كما سمى يعني يوم القيامة يعني أسماء كثيرة منها القارعة والصاخة ويوم الدين. هذا من أيام، هذا من أسماء يعني يوم القيامة، وكل اسم له معنى ينطبق عليه، فهي أوصاف ليوم واحد. ذلك يوم الوعيد، يعني اليوم الذي تهدد الله تبارك وتعالى فيه وتوعد أعداءه بأن يعذبهم وأن يدخلهم النار عياذا بالله. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجاءت أي إلى الحشر و موقف الواحد كل نفس، وذلك أنه لا تغيب نفس عن هذا اليوم. معها سائق وشهيد. السائق ملك يسوقها إلى محشرها، وشهيد يشهد عليها. والصحيح من يعني معنى السائق والشهيد أنهم هما الملكان اللذان كان يصاحبان الإنسان في حياته ويكتبان أعماله، فهم يسوقونه إلى محشره، وكذلك هم الذين يعني يشهدون عليه بأعماله التي عملها في الدنيا، لأنهم هم الذين أحصوا. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت يعني أيها الإنسان المكذب في غفلة نسيان وعدم تذكر من هذا، يعني من هذا اليوم وما فيه من هذه الأهوال، فكشفنا عنك غطاء. الغطاء معروف كل ما يغطي، والمقصود هنا الغطاء يعني هذه الغشاوة التي كانت على عينه وقلبه وسمعه في أنه لم يرى يعني هذه الحقائق، أعني لم يؤمن بها، لم يؤمن بها في الدنيا. وإلا فالمؤمن لا شك أنه يعني قد يعني لا غطاء له بالنسبة للدنيا، وذلك أنه قد آمن بالله تبارك وتعالى. ولذلك يوم القيامة يقول المؤمن يعني هذا ما وعدنا الله، يعني هذا هو الذي، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، فهذا يوم البعث. فأهل العلم والإيمان يعني يرون هذه الحقائق تتجلى لهم فيقولون هذا الذي وعدنا الله تبارك وتعالى به وأخبرنا عنه الرسل، هذا يوم القيامة وهذا المشهد وهذه الجنة وهذه النار وهذا الحساب وهذا الصراط. فأهل الإيمان لا شك أنه يعني لا غطاء لهم في هذه الدنيا، وذلك أنهم آمنوا بما أخبر الله تبارك وتعالى به. ولذلك عندما يشاهدوا حقائق يوم الآخرة فإنهم يشاهدوا ما أخبرهم الله تبارك وتعالى به، هذا الشيء المعلوم عندهم يتحقق. أما الكافر لا، الكافر كان يذكر بهذا ويقال له في يوم قيامة وفي بعث وفي نشور وفي جنة وفي حساب، ولكنه لا يؤمن بذلك، يعلم هذا من حيث العلم أخبر به ولكنه لا يؤمن به، يرى أن هذه أكاذيب وأنها لا يمكن أن تتحقق. فالله يقول له فكشفنا عنك غطاء، يعني غطاء قلبك وفقهك وفهمك، ما كنت تفهم هذا ولا تفقه ولا تؤمن به، هذا قد وقع. فبصرك اليوم حديد، يقال فلان حاد البصر يعني أنه قوي النظر. فبصرك اليوم حديد يعني بصرك اليوم حاد، ترى وتعاين كل شيء على حقيقته، وكنت في الدنيا على بصر غشاوة لا تفهم، كما قال الله تبارك وتعالى في الكفار إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. على حالهم فين؟ في الدنيا، حالهم في الدنيا هكذا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، هذا في الدنيا. طبعا هذه الغشاوة وهذا الختم إنما هو بأي شيء؟ بمعاصيهم، كما قال تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم. يعني هم اليهود قالوا قلوبنا غلف، قلوبنا مغلفة لا يدخل فيها نور الإيمان ولا نور الوحي، يعني أنها خلقت هكذا. فأخبرهم الله تبارك وتعالى بأن الله تبارك وتعالى جعلها هكذا لعنهم، قال بل لعنهم الله عز وجل، أي أنه يعني أخرجهم من رحمته وطمس على بصائرهم بكفرهم وعنادهم. وكما قال جل وعلا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ومعنى نقلبها ننكسها، يصبح منكوس القلب يعني لا يفقه، كأنه ما له مكان للفهم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا كله فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أن يكون الكافر كأنه يعني ارتفع قناء قلبه وشال شيء غشاوة وجهه، فبدأ يعاين حقائق الآخرة كأنه يراها لأول مرة وكأنه يسمعها لأول مرة، علما أنه قد ذكر بها وعلمها ولكن كان كأنه مضغط. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، قرينه هنا الصحيح أنه الملك الذي معه، ويقول هذا يعني يبدو لله تبارك وتعالى، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، هذا ما لدي يعني ما وكلت به من أن أسوقه وأن أحصي حسناته وسيئاته، هذا هو عتيد حاضر، يعني قد يعني نفذت الأمر الذي وكلت به. وعند ذلك يسمع النداء الإلهي من الله تبارك وتعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. ألقيا أي أيها الملكين اللي هما الموكلان به، ألقيا بالتثنية في جهنم كل كفار عنيد، هذا الكفار اللي هو شيء الكفر العنيد المعاند لآيات الله تبارك وتعالى، الذي ذكر بآيات الله ولكن أعرض عنها وعاند في صدها يعني التكذيب بها، مناع للخير، معتد مريب، كل هذه أوصاف لهذا يعني الكافر الذي هذه أوصافه، فهو كفار وهو عنيد وهو مناع للخير. مناع كثير المنع، والمنع معروف للخير أي خير، سواء كان هذا الخير يعني خير مالي أو خير باللسان كلام، فهو دائما كل خير كان يمنعه، فلا تسمع منه كلمة صالحة طيبة ولا يحسن على غيره، كما قال الله عز وجل ولا يحض على طعام المسكين، كما قيل لأهل الكفار ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فكذلك كان مناع للخير، وكما وصفهم الله عز وجل أيضا فقال أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. فمن صفة كذلك الكفار غلظ القلب وقسوة النفس، وأنهم ليسوا من أهل يعني الكرم والجود ومن أهل الخير والعطف على الفقراء والمساكين. مناع للخير، معتد، معتد سواء كان على يعني حقوق الناس أو حقوق الله تبارك وتعالى، يعني صاحب عدوان، مريب، شاك، يعني أنه شكاك، شاك في الله تبارك وتعالى وفي يعني ما أخبرت به الرسل. الذي جعل مع الله إلها آخر، هذه جريمة أخرى وصفة أخرى من صفات الكافر، أنه جعل مع الله إلها آخر، أشرك بالله تبارك وتعالى في العبادة، فكان يعبد مع الله غيره، والحال أنه لا إله حقا إلا الله سبحانه وتعالى. فألقياه في العذاب الشديد، أي ألقياه أيها الملكين في العذاب الشديد، ولا شك لا أشد من أن يوضع الإنسان في نار تحيطه من جميع جوانبه عياذا بالله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا عنهم لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. لهم من جهنم مهاد، المهاد الأرض يعني أرض ممهدة، يعني أرض الأرض التي يجلسون عليها أو يقفون عليها من النار، هي من نار، ثم النار كذلك من فوق رؤوسهم عياذا بالله. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. فالذي يكون على هذا النحو ثم يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يأتيه الموت من هذا النار المشتعلة، ثم من الزقوم الذي يأكله ومن الغسلين الذي يشربه ومن الحميم الذي تقع فروة رأسه فيه عندما يقرب منه، كما قال الله عز وجل ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ويتمنى الموت ولكن لا يحصل، لا شك أنه لا أشد عذابا يعني من هذا العذاب. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن عذابه فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، يعني لا يعذب أحد كما يعذب الله سبحانه وتعالى، ولا يوثق أحد يعني أعداءه كما يوثق الله عز وجل أعداءه. فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته، هذا القرين غير ذلك القرين، قرينه هذا إنما هو قرينه من الجن الذي وسوس له وزين له الشر. وقد ثبت في صحيح أن كل إنسان قد وكل به قرينه من الجن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم إلا يعني وكل به قرينه. وقالت سلاش رضي الله تعالى عنها حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله قد أعانني عليه فأسلموا أو فأسلمه، فأسلموا أي النبي يعني أسلم من وسوسته ومن شره، أو فأسلم أي هو، سواء كان هذا وهذا، فكل إنسان له قرين يوسوس له ويزين له. فالشيطان هو عدو للإنسان ولا يترك إنسان بدون يعني بدون شخص، وذلك أنه قد أخذ على عاتقه وعلى نفسه أن يضل بني آدم، كما قال إبليس يعني كبيرهم، كبير هؤلاء المردة من الجن، كما قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، ما خلي ولا واحد، فبعزتك لأغوينهم أجمعين بعدك أنهم مخلصين. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه ما من مولود يعني يولد إلا ويستهل صارخا من وخزة، يعني من وخزة الشيطان يخزه أول ما ينزل، فهذا كأنها إعلام بالعداوة. قال النبي إلا يعني مريم وابنها، وذلك أنها قالت يعني أم مريم قالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، لما ولدت اللي هي يعني أم مريم اللي هي امرأة عمران لما ولدت مريم قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيد هذه مريم وذريتها وليس من ذريتها إلا عيسى. فيعني هذان فقط هما اللذان نجيا من هذه الوخزة يعني التي كانت من الشيطان. فالشاهد أن الشيطان معلن للعداوة من أول لحظة يكون الإنسان فيها ينزل إلى هذه الأرض وهو معلن العداوة ولا ينفك عنه إلى الموت، لا يتركه إلى يعني ساعة الاحتضار، كما جاء في يعني الحديث أيضا أن النبي حضر عند عمه أبي طالب عندما احتضر أبو طالب وكان النبي يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكن مع ذلك كان من قرناء السوء من يعني زين له وسوس له حتى قال له أترغب عن ملة عبد المطلب. فالشيطان على كل حال حاضر الإنسان منذ ولادته وإلى وفاته لا يفارقه، يزين له الشر ولا يعني يتركه إلا إذا ذكر الله تبارك وتعالى ويعني اعتصم بالله عز وجل واستعاذ بالله منه، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. يقول النبي الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، فإذا نسي أوسوس، هو جالس على قلبه، إذا ذكر الله يرجع ويبتعد عنه، وإذا نسي الإنسان على طول يكون هو حاضر فيوسوس على طول فلا يفارقه. قال قرينه أي هذا شيطانه المقترن معه في كل حياته يزين له الشر، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، يعني يريد أن يتبرأ من أنه هو الذي أطغاه وأن هذا المجرم وهذا الكافر هو الذي كان ضال، ولكن كان في ضلال بعيد، أنه في ضلال بعيد ومعنى بعيد يعني أنه غير قريب للهداية. وهذا الذي يتبرأ منه هذا الشيطان الصغير كذلك يتبرأ يعني الشيطان الكبير أكبر الشياطين وهو إبليس من أتباعه كذلك يعني يوم القيامة، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أي أنه يتبرأ من إغوائهم أنهم هم الذين كانوا ضالين. قال الإنسان على طول يكون هو حاضر فيوسوس على طول فلا يفارقه. قال قرينه أي هذا شيطانه المقترن معه في كل حياته يزين له الشر، ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، يعني يريد أن يتبرأ من أنه هو الذي أطغاه وأن هذا المجرم وهذا الكافر هو الذي كان ضال، ولكن كان في ضلال بعيد، أنه في ضلال بعيد ومعنى بعيد يعني أنه غير قريب للهداية. وهذا الذي يتبرأ منه هذا الشيطان الصغير كذلك يتبرأ يعني الشيطان الكبير أكبر الشياطين وهو إبليس من أتباعه كذلك يعني يوم القيامة، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. أي أنه يتبرأ من إغوائهم أنهم هم الذين كانوا ضالين. قال ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، أنا هو كان ضال هو كان فاسد. عند ذلك يرد الله تبارك وتعالى على مقالة هذا القرين الذي يكذب أيضا، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، لأن هذه الخصومة خصومة باطلة، فلا شك أن كل منهما عليه إثم، فالشيطان لا شك أنه وسوس وزين فهو مشارك، والثاني كذلك اتبعه ويعني آثر كلامه وقدمه على كلام الله تبارك وتعالى وعلى كلام رسوله، فهو مشترك، هم الاثنين مشتركان في الإثم والجريمة، لا هذا موسوس ومزين وهو ضال بنفسه ومضل لغيره اللي هو القرين، وذلك الإنسان الذي استمع للشيطان لا شك أنه ترك كلام الله تبارك وتعالى واتبع كلام الشيطان، كما قال جل وعلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الله يقول بعد ذلك أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فالشاهد قول الله عز وجل أفتتخذونه وذريته، تتخذون الشيطان اللي هو إبليس الأكبر هذا وذريته اللي هم هذه الشياطين الصغار الذين يضلون أفرادكم، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني يعني أحباب لكم وأنصار دون الله وهم لكم عدو والحال أنهم أعداء لكم بئس للظالمين بدلا. فهذا ظالم الذي أحب الشيطان ووالاه وقدمه وسار في ركابه وترك ولاية الله تبارك وتعالى وكلام الله، الله يقول بئس للظالمين بدلا. بدلا أي أن يترك الله وطريقه وهدايته ويلتحق بالشيطان ويسير في مسلكه. فلذلك هنا يقال لهم لا تختصموا لدي، لأن هذه الخصومة أنت تسب الشيطان والشيطان يسبك وتقول لا أنا مالي شغل وهذا كذا، لا شك أنكما مشتركان وأن كلاكما مجرم. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، قد جاءكم الوعيد أي التهديد في أن من عصاني وعصى الرسل فهذا مصيره، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما يبدل القول لدي يعني أن ما صدر من الله عز وجل من حكم أو من خبر فإن الله لا يبدله، فإذا قال أعذب فيعذب وإذا قال أرحم فيرحم. فقد أخبر الله تبارك وتعالى وحكم بأن من مات على الكفر ولم يعني يتبع الرسل في حياته ولم يتب قبل وفاته ومات كافرا أو مشركا فإن مصيره النار. فهذا أمر لا يمكن أن يتغير ولا يتبدل، ما يتبدل لا بشفاعة ولا برجاء ولا باستعطاف، مهما حاول يعني المذنب أو المجرم أن يستعطف الله في هذا اليوم رجعني يعملني يغفر لي سوي لي، ما لا يمكن هذا، سواء بنفسه يستعطف الرب جل وعلا أو كذلك يأتي شافع سيشفع له كما قال الله تبارك وتعالى لا تنفعهم شفاعة الشافع حتى لو كان نبي ورسول، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل شفاعته في من مات على الكفر، كما جاء في حديث البخاري أن إبراهيم يعني يدعو الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول ربي لقد وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون وأي خزي أكبر من أبي الأبعد، يشفع لأبيه اللي هو آزر، فقل له الله تبارك وتعالى يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين. هذا معنى ما يبدل القول لدي، يعني هذه الجنة قد حكم الله عز وجل أنه لا يدخلها كافر، إذن لو كان مهما كان ما يمكن أن يبدل القول عند الله تبارك وتعالى وأن يقبل الله عز وجل يعني شفاعة تبدل قول الله تبارك وتعالى. ولذلك قال النبي واعلموا أن الجنة لن يدخلها إلا نفس مؤمنة، فما يدخل الجنة لنفس مؤمنة يعني ما يدخلها لنفس مؤمنة. وكذلك أهل الجنة كما أخبر الله تبارك وتعالى بأن أهل النار ينادوا قراباتهم من أهل الجنة، أقرباءهم سواء كان زوجة مع زوجها أو أب مع ابنه ينادونهم أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إيش يرد القرابة لهم في الجنة لقرابتهم وهم في النار، إن الله حرمهما على الكافرين. والحال أن الله عز وجل لا يبدل القول لديه، فيحتجون هنا لأن ما دام أن الله حرم هذا على الكافرين فالله لا يبدل القول لديه سبحانه وتعالى، أي في أن يخلد في النار من مات على الكفر عياذا بالله. وما أنا بظلام للعبيد، يعني هذا المصير الذي استحققتموه وذهبتم إليه إنما هو مقتضى العدل، وأنه ليس فيه ظلم، ما وقع عليكم ظلم من الله تبارك وتعالى، وإنما هذا هو عدل الله عز وجل أن جازاكم بأعمالكم. ثم قال جل وعلا هذا مشهد ثاني، يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. طبعا يعني قد يسأل سائل طيب وأين يقع هؤلاء الكفار جميعا من جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، وين يروحوا، وين الجنة، وين هالسجن الذي يسع كل هذه الأمم. فيخبر الله تبارك وتعالى بأن هذه النار التي أعدها لأعدائه شيء مهول، يسع هذا وأكثر منه وأكثر منه. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وهل امتلأت السؤال هنا ليس للاستفهام، يعني ما يستفهم الله منها في تملت الأركان كلها العنابر كلها في النار خلصت ولا بعد، لا يستفهم الله تبارك وتعالى لأنه يعلم، وإنما هذا لي يعني للتقرير و يعني لتقرير هذا الأمر وبيانه للجميع. يوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، أي أنها تطلب الزيادة. هل من مزيد أيضا سؤال من يعني جاء في صيغة السؤال لكنه ليس الاستفهام وإنما يعني للطلب، يعني هل من مزيد يعني إذا كان هناك مزيد فأنا يعني عندي الاستعداد لهذا. كما تقول الإنسان أكل مثل صحن اثنين ثلاثة تأكل يقول يعني هل من مزيد، إذا عندك زيادة هات، يعني معناه إذا عندك إذا هناك زيادة فهات. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية يقول لا تزال، يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال النار يلقى فيها فوج، كلما ألقي فيها فوج سأله الله تبارك وتعالى هل امتلأت فتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة قدمه فيها فتقول قطن قط أو قطني قطني، وقط يعني اكتفيت اكتفيت يعني يعني اكتفيت اكتفيت، فهي يعني من الاتساع ومن يعني السعة بحيث أنها لا تمتلئ مهما ألقي فيها ومن من من أفواج فإنها لا تمتلئ، ولا تمتلئ إلا إذا وضع الجبار كما جاء في الحديث حتى يضع الجبار قدمه فيها، وجاء في حديث في صحيح مسلم رجله فيها فتقول قطن قط أو قطني قطني. ثم قال جل وعلا وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت قربت، هؤلاء أهل النار هذه صفحتهم، طويت صفحتهم وفتحت صفحة أهل الإيمان، فيخبر الله تبارك وتعالى يقول أزلفت الجنة هذه الدار دار كرامة الله تبارك وتعالى التي أعدها لأوليائه، وسميت جنة لأن الجنة في لغة العرب هي البستان الذي تتشابك أغصانه فتجن من يدخل فيها، بمعنى تجنه بمعنى أنها تستره أي من كثافة يعني أغصانها. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يعني أنهم يرونها على مد البصر أنها قد قربت إليهم حتى أنهم يرونها وهي غير بعيدة عنهم وهم في الموقف. هذا يعني هذه الجنة هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، يعني هذا الذي توعدونه أو كنتم توعدونه أيها المؤمنون لكل أواب، أواب رجع من الأوبة آب يؤوب يعني رجع يرجع، يعني رجع إلى الحق ورجع إلى الله تبارك وتعالى، فإذا فعل معصية أو نأى عن الله تبارك وتعالى رجع إليه بالاستغفار والتوبة ويعني الندم على ما فعل. حفيظ حفيظ يعني كثير الحفظ، والمقصود بالحفظ هنا يعني حفظ حدود الله تبارك وتعالى أنه محافظ على حدود الله، فالصلاة في وقتها والصوم في وقته ويتورع عن المعصية ويعني ملتزم ومحافظ على ما حده الله تبارك وتعالى له، مؤدي لطاعة الله عز وجل، مبتعد عن معاصي الله عز وجل. لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب، هذا كذلك من صفاته أنه خاف الله تبارك وتعالى بالغيب، يعني يوم أن كان يعني آيات الرب هذا غير حاضرة وعذابه غير حاضر وجنته غير حاضرة لكنه مع ذلك كان يخاف الله، فبالرغم من أن النار ما يشوفها وأن الجنة ما يراها ومع ذلك كان يخاف من عقوبة الله تبارك وتعالى. من خشي الرحمن بالغيب يعني عندما كان هذا الأمر غيبا، عندما كانت عقوبة الله وكذا غيب مع ذلك كان يخاف من عقوبة الله عز وجل، وجاء بقلب منيب، جاء يوم القيامة بقلب منيب. الإنابة كذلك هي من ال من ال يعني الرجوع، أنه قلب منيب يعني أنه قلب رجع إلى الله تبارك وتعالى خاشع لله جل وعلا، بقلب منيب. ادخلوها بالسلام، يقال لهم ادخلوها بالسلام يعني بأمن وبطمأنينة وبسلامة من كل الآفات، ذلك يوم الخلود، ذلك اليوم يعني يوم دخول الجنة هو يوم الخلود يعني الذي لا موت فيه، فعيشوا حياة لا انقطاع لها ولا انقطاع لبهجتها ولا لذتها ولا يعني تنغيص فيها بأي وجه من الوجوه. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها، يعني كل شيء يشاءونه بل يشتهونه بل يدعونه، كما قال تبارك وتعالى لهم فيها ما يدعون. ويدعي بمعنى أنه يطلب طلبات قد تكون من نوع يعني التي يراها قيدناها شيء مستحيل، يعني هل يكون كذا فيكون، هل يكون مثل هذا الشيء فيكون، كلما اشتهى شيء وخطر بباله شيء يعني يمكن يكون شيء زي هذا، يعني يأتيه هذا الأمر، فله ما يشتهي وله ما يشاء وله كذلك ما يدعي. ولهم لهم ما يشاءون فيها أي من متاع ومتعة، ولدينا مزيد، ولدينا مزيد زيادة عظيمة جدا على ما يشاءونه ويشتهونه، وهو الذي قال الله تبارك وتعالى فيه أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يعني أن الله أعد لهم من المستلذات و يعني ما يسر القلب ويفرح النفس بأشياء لا يمكن تخطر على بالهم، لا يخطر هذا على بالهم، وكذلك قد أعده الله تبارك وتعالى لهم. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقد جاء في الحديث أن يوم الجمعة قال بما تسمون هذا اليوم، قال يوم الجمعة، قال هو في يوم في الآخرة ويوم المزيد، وأن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان يجتمعون يعني يوم الجمعة كما كانوا يجتمعون في الدنيا، وأن هذا اليوم يتجلى لهم الرب سبحانه وتعالى ويخاطبهم ويقول لهم هل تريدون شيئا أزيدكم، فقل ربي وكيف ما نريد يعني لا نريد شيئا، يعني كيف نريد شيئا وقد بيضت وجوهنا وأكرمتنا وأدخلنا الجنة وأعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. فعند ذلك الله تبارك وتعالى يكشف يعني الحجاب عن وجهه، فيرون أنهم لم يعطوا، يعني أن كل ما أعطوه لا يعني يماثل ما يعني يرونه من رؤيتهم لوجه الله تبارك وتعالى، وهو ما جاء في قول الله تبارك وتعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فالزيادة هي النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. ولدينا مزيد، إما مزيد من هذا المتاع أو مزيد من التلذذ والتنعم برؤية وجه الله سبحانه وتعالى. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ثم قال تبارك وتعالى مذكرا بعد أن عرض صفحة أهل النار وصفحة أهل الجنة والصفات التي من أجلها دخل أهل النار النار، فذلك يعني في أهل النار ألقي في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريد الذي جعل مع الله إله آخر، هذه صفاته. وأما بالنسبة لأهل الجنة فقال هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فهذه صفات أهل النار التي من أجلها استحقوها، وتلك صفات أهل الجنة التي من أجلها استحقوها. ثم قال جل وعلا وكم أهلكنا قبلهم من قرن، كم العددية التكفيرية، كم التكفيرية يعني قرونا كثيرة. القرن هم الجماعة الذين يعيشون مقترنين في زمن واحد، كما نقول قوم نوح وقوم هود وقوم صالح ذي قرن. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، قبلهم يعني قبل قريش، قبل العرب الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه قد أهلك قرونا قبلهم كثيرة. هم أشد منهم بطشا، أشد من هؤلاء من قومك العرب بطشا، يعني قوة ويعني إنزالا بعدوهم، كانوا أكثر من هؤلاء لأنهم كانوا أكثر أموالا وأكثر قوة في الأجساد و ملكة وجيوشا جررا، كانوا أكثر قوة، ومع ذلك لم يعني يعظم هلاكهم على الله تبارك وتعالى، ولم يعجز الله عز وجل، بل أهلكهم الله عز وجل بأمر يسير. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. نقبوا في البلاد يعني التنقيب هو البحث البحث الدنيوي، سواء كانوا صعدوا إلى أعالي الجبال أو خرقوا الأرض أو بنوا البنات، هذا معنى. هل من محيص؟ يعني هل وجدوا حيصة يحيصون بها عن العذاب؟ قدروا ينجوا أنفسهم لما جاءهم العذاب؟ هل استطاعوا مع تنقيبهم في الأرض خرقا لها وإخراجا للماء واستنباطا لمعادنها أو صعودا في جبالها أو هل استطاع هؤلاء أن يدبروا لأنفسهم حيلة يفرون بها من عذاب الله لما جاءهم؟ لما جاء قوم نوح الغرق، وقوم فرعون الغرق، وقوم ثمود الصاعقة، وعاد الريح، هل وجدوا لهم محيصا؟ المحيص هو الهروب، يعني نقول حاصة يعني بمعنى هرب، كما يقال حاصة فحاصوا حيث فحمر الوحش على الأبواب، وهذا يطلق على الحمار أكثر ما شيء، لأن الحمار الوحش خاصة إذا يعني جاءه الصيد مثلا أو جاءه الأسد يفترسه فإنه يحيص، يعني ينكف على عقبه ويفر، ويقال لكل فر من عدوه حاصة. فالله يقول هل من محيص؟ يعني هل استطاعوا أن ينكسوا في أي جهة من الجهات ويفروا من عذاب الله تبارك وتعالى؟ يعني كأن الله يقول لهؤلاء إنه إذا جاءكم عذاب الله تبارك وتعالى فلن تجدوا مفرا ولا مهربا، يأخذكم أينما كنتم. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد، هل من محيص؟ إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك يعني كل هذا الذي ذكر في هذه السورة ذكرى، يعني أمر مذكر يفتح القلب إذا كان عنده استعداد ويجعله يتذكر هذه الأمور لمن كان له قلب، لكن لو الذي له قلب، أما اللي ما له قلب، وطبعا من له قلب لكن لا يفتح به كمن لا قلب له، لأن الشيء إذا كان معطل عندك يمكن ما في شيء. فلذلك الله تبارك وتعالى ألغى يعني حواس هؤلاء الكفرة، قال لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، موجودة لكن لما لم يستفد بها كأنها لا شيء، كأنها لا شيء. فالله يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، لا شك أن لهم قلوب، لكن لما هذه القلوب لا يستخدموها في الفقه والفهم والأخذ عن الله تبارك وتعالى فإنها أصبحت كلا شيء. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، وهذا معناه أنه لا يستفيد بهذه الآيات إلا أهل الإيمان الذين يستعملون قلوبهم أو ألقى السمع وهو شهيد. وكذلك من ألقى السمع، ألقى السمع معروف بمعنى أنه ألقى السمع، يعني كأنه وضع آذانه كلها ليسمع عن الله تبارك وتعالى، والمقصود أنه يعني استمع للوحي بكليته، ألقى السمع وهو شهيد، يعني وهو حاضر، شهيد يعني قائم محاضر، يعني مو يسمع فقط وقلبه لاهي في مكان آخر، بل كذلك وهو يعني مجمع قلبه ليسمع وليفهم. فإذا لا يستفيد من كلام الله تبارك وتعالى إلا من استخدم قلبه، وكذلك استخدم سمعه ويعني حضر بكليته ليأخذ عن الله تبارك وتعالى ويتمعن في كلام الله عز وجل. ثم قال جل وعلا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. هذا كذلك عود على بدء في هذه السورة، وهو بيان لقدرة الله تبارك وتعالى وأنه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. ومن جملة ذلك، من الأدلة على ذلك، أنه الله يقول ولقد خلقنا بنون العظمة، يعني تكلم الله عز وجل بالجمع معظما نفسه سبحانه وتعالى، السماوات اللي هي السبع التي فوقنا، والأرض التي تحتنا، وما بينهما من نجوم وشموس وأقمار وغير ذلك، في ستة أيام، بأيام الله طبعا ليست بأيام الأرض، لأن الأرض أيامها إنما هي كوكب مناسب لوقتها، أما لله عز وجل له أيام أخرى غير أيامنا. وقد جاء في يعني تقدير هذه الأيام بأن يوم القيامة مثلا بخمسين ألف سنة، قال في يوم كان مقدره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا، وجاء أن بعض هذه الأيام يومك ألف سنة، كما قال تبارك وتعالى في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. فعلى كل حال ما مقدار هذه الأيام بأيامنا نقول الله تعالى أعلم، يعني ما هذه الأيام؟ هل هي يعني أيام كأيامنا، أيام 1000 سنة أو 50,000 سنة؟ نقول الله تعالى أعلم. وطبعا العمر الذي يقدره بعض الجيولوجيين وعلماء الطبيعة للأرض أو للكون بأنه 250 مليون سنة أو 500 مليون سنة أو كذا مليون سنة، أيضا نقول إن هذا أيضا يعني ليس عليه دليل بين. ولذلك نقول بأن الله تبارك وتعالى أخبرنا بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وهذه الأيام من أيام الله تبارك وتعالى. ونقول يعني الله تعالى أعلم بما هو تقديرها بالنسبة لأيامنا. وما مسنا من لغوب، المس يعني هو قليل الإحساس، يعني من لغوب، اللغوب أدنى التعب، يعني أن الله تبارك وتعالى لم يصب بأدنى تعب عندما خلق السماوات والأرض على هذا النحو في 6 أيام. وطبعا هذا الكلام أيضا، هذه الآية فيها رد على اليهود الذين قالوا بأن الله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض في 6 أيام واستراح في اليوم السابع من عمله الذي عمل خالقا. وهذا في إصحاح الأول في التوراة، يقول أن الرب خلق يوم السبت خلق كذا، يوم الأحد خلق كذا، والاثنين كذا، والثلاثاء كذا، والأربعاء كذا، من فضلك استراح في اليوم السابع من عمله الذي عمل خالقا. وهذا في إصحاح الأول في التوراة، يقول أن الرب خلق يوم السبت خلق كذا، يوم الأحد خلق كذا، والاثنين كذا، والثلاثاء كذا، والأربعاء كذا، إلى جاءوا في يوم السبت اللي هو يوم السابع، قالوا وفي اليوم السابع اللي هو يوم السبت استراح من عمله الذي عمل خالقا، فجعل يوم راحة. لا شك أن هذا طبعا يعني كذب على الله تبارك وتعالى، ونسبة العجز والتعب إلى الله تبارك وتعالى، والله لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ولا يتعب من الخلق. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقول. هنا وجه الله تبارك وتعالى الخطاب بعد ذلك إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه الذي كان يسمع تكذيب، وكذلك ليس التكذيب فقط، طبعا هذا شق على النبي أن يرى هذه الحقائق ويعلم هذه الحقائق ويؤمن بها تماما، وأن في عذاب ينتظر قومه وينتظر الناس إن لم يؤمنوا بهذا ولا يؤمنون. وكان هذا يعني ثقيل على قلب النبي، حتى إنه أحيانا كان يكاد يموت من الحزن والأسف، كما قال تبارك وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف. فلعلك باخع نفسك، باخعها يعني قاتلها تنتحر. وصلح تبارك وتعالى قال له هون عليك، قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، تحسر تتحسر تتحسر إلى ما تذهب نفسك، يعني تموت من الحسرة. والنبي كان يشق عليها، فلذلك قال الله عز وجل فاصبر على ما يقولون، أي من التكذيب، هذه طبعا نوع. وكذلك يقولون أكثر من هذا، مو التكذيب فقط، بل سب النبي واتهمه بأنه ساحر وبأنه كاهن وبأنه كذا وأنه يريد كذا وأنه له غرض آخر خبيث ونحو ذلك. فالله تبارك وتعالى قال له فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني عليك بعبادة الله تبارك وتعالى وتوجه إلى ربك الذي أقامك داعيا وكذلك عابدا له سبحانه وتعالى، سبح بحمد ربك. التسبيح وتنزيه الله عز وجل عما لا يليق، ومعنى بحمده يعني حال كونك متلبسا بحمد الله، والحمد هو إثبات المحامد لله جل وعلا بما يستحقه من أسمائه وصفاته، أنه الرب وأنه الملك وأنه الإله وأنه رب العالمين وأنه ملك يوم الدين وأنه السميع وأنه البصير إلى آخر ما تصف الله عز وجل به من صفات الجلال والكمال. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وقد شرع الله تبارك وتعالى لنا صلاتين عظيمتين في هذين الوقتين، وهي صلاة الفجر وصلاة العصر، وهما أعظم يعني صلاتين، وقد ورد في فضلهما أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، فهما البردان صلاة العصر وصلاة الفجر. فهذا طبعا تسبيح واجب مفروض، وفي فضل الفجر يعني أحاديث كثيرة، وفي فضل العصر كذلك أحاديث كثيرة، وحذر النبي من ترك العصر وقال من ترك صلاة العصر فكأنما أوتر أهله وماله، ومعنى أوتر أهله وماله يعني فقد أهله وماله وأصبح وتر، وهذا معناه أنه يفقد كل أعماله الصالحة تهدم كل أعماله الصالحة إن ترك صلاة العصر عمدا حتى يضيع وقتها. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبر السجود. ومن الليل قد شرع الله تبارك وتعالى لنا صلاتين، وهما صلاة المغرب التي أول الليل وصلاة العشاء، وكان وقتها بعد أن يمضي ثلث الليل الأول، ولكن النبي جعلها بعد يعني مغيب الشفق رحمة بأمته صلى الله عليه وسلم. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، يعني سبح كذلك أدبار السجود، يعني بعد أن ينتهي السجود مقصود الصلاة، يعني في دبر كل صلاة سبح الله تبارك وتعالى. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يعني انظر واستمع، يعني يا محمد يوم ينادي المنادي من مكان قريب. والمنادي هو منادي الله تبارك وتعالى، يعني الملك الذي ينادي الناس في القيام، وذلك بالنفخ الثاني في الصور. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. يوم يعني هؤلاء المكذبين يسمعون الصيحة اللي هي النفخة الثانية في الصور بالحق، جاءت بالحق، جاءت بالحق الذي كانوا يكذبونه، وهو يوم القيامة ذلك يوم الخروج. هذا اليوم هو يوم الخروج، خروج الناس من قبورهم يعني للحساب. قال جل وعلا إنا نحن نحيي ونميت، هذا تقرير خبر، يعني يراد به تقرير الأمر وتوضيحه وبيانه والفصل فيه. إنا نحن نحيي ونميت، إنا بالتأكيد يعني إننا الله سبحانه وتعالى، نحن عاد الضمير مرة ثانية للتأكيد، نحيي وقد هذا أمر مشاهد، ونميت وكذلك أمر مشاهد أن الله الذي يحيي ويميت سبحانه وتعالى. ثم قال وإلينا المصير، وهذا الذي يكذبونه أن مصير العباد إلى الله تبارك وتعالى. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، يعني يوم القيامة هذا الذي يكذبون أو لا الذي يكذبون بعد، تشققوا يعني تتشققوا، يعني أن كل قبر ينفلق في وقت واحد عن من هم في داخله. تتشقق الأرض عنهم سراعا، يعني في أمر سريع جدا شق القبر، هذا أمر يعني يكون في غاية السرعة. ذلك حشر علينا يسير، هذا الحشر وهي إخراج الناس من قبورهم، ثم يعني حشرهم وجمعهم، الحشر والجمع جمعهم في مكان واحد، يسير على الله تبارك وتعالى، أنه سهل وميسور وفي قدرة الله عز وجل وليس لعظيم على الله. ثم قال جل وعلا نحن أعلم ما يقولون، يعني لا تغلب حالك في إحصاء كلامه، فالله عز وجل أعلم بما يقولون، كل ما يقولونه من تكذيب ورد لذلك فالله يعلمه وبالتالي يحصيه سبحانه وتعالى. وما أنت عليهم بجبار، يعني لم نقمك جبارا عليهم، والمقصود هنا جبار يعني ملك تحاسبهم في هذه الدنيا وتقوم عليهم بالجبر وبالعقوبة، لا ما أرسلناك يعني محاسبا للناس على أعمالهم في هذه الدنيا، أنت مبلغ فقط، أنت نذير تبشرهم وتنذرهم وتبين لهم، وأما من عصاك وخالفك فلست مكلفا بأن تحاسبه في هذه الدنيا. وما أنت عليهم بجبار، يعني ملك موكل بهم تعاقبهم وتحاسبهم على ذنوبهم وعلى ما قالوا، كل واحد سبك ولا شتمك ولا كذا ولا كذب تأخذ وتعاقب. ما أرسل الله النبي على هذا النحو، وإنما أرسله بشيرا ونذيرا صلوات الله وسلامه عليه. نحن أعلم ما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، يعني هذه مهمتك، مهمتك أن تذكرهم بالقرآن، تقرأ عليهم هذا القرآن العظيم البليغ المعجز الذي فيه هذه المواعظ البالغة، ولكن من يخاف وعيد، فطبعا رسول مذكر للجميع، ولكن لا يستفيد بهذه التذكرة إلا من يخاف وعيد الله عز وجل. والوعيد عكس الوعد، الوعد هو الإخبار بما يسر، والوعيد هو الإخبار بما يسوء، يعني فالذي يخاف وعيد الله عز وجل يعني تهديده، فهذا الذي يستفيد ب يعني بذكر وبقراءة هذا القرآن. بهذا تكون انتهت هذه السورة العظيمة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما يعني فيها من العلم ومن الحكمة، وأن يجعلنا من أهل الإيمان، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.